بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح الرؤية حق دل عليها الكتاب والسنة المتواترة كوا الله سبحانه وتعالى أتونكانا سيكو قيامة ناتونكانا نواتو وجنة نجام الحق ندليل ياكي كتك قرآن نسنة ينتوم صلى الله عليه وسلم المتواترة وأجمع عليها المسلمون أن جاموا أنبالوا لنا إجماع يا إسلام ولا ينكر الرؤية إلا الجهمية الضلال ومن تأثر بهم نهكون أن يكنوش الرؤية هو الله سبحانه وتعالى أتون كان سكو قيامة اسبقوا جهمية نوالي وليوثريكا نجهمية وقد قال بعض السلف من أنكر رؤية الله حري أن يحرم منها لأن كتا كونكانك والله سبحانه وتعالى فسو زيد أغزى كنيم وهي نعمة والعياذ بالله أغزى كنيم نعمة كما هي الله سبحانه وتعالى قوله وقل الخطاب موجه لصاحب السنة ومن يريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم أمره واقتفاء أثره هابا خطاب نمزغمز يميلكيزو كنت وسنة أمباي مكسودي وياكي لمنينغو ياكي نكفوات سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نكلزميانا الأمر زاكي نكفوات نيال زمتوم صلى الله عليه وسلم وأما صاحب الهوى والآراء والمنطق وغير ذلك فإنه لا يقيم للسنة وزنا ولا يرفع بها رأسا ولا يعبأ بها أهل البدع والأهواء هوى هوى نهاجنا سنة نتوم صلى الله عليه وسلم ولا hawaijali sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo mazungumzo haya hayana uzito kwa wao sababu sunna kwa wao si chochote hawaoni uzito wa kufuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam qul ya sahib as-sunnati ghayr mutaraddid wala shak yatajalla التجلي هو الظهور والبيان تجلي نقول كذهريكا أكو وازي أي يظهر الله للخلق والمراد بالخلق هنا المؤمنون في يوم بنقصد يحابا نوميني والله سبحانه وتعالى أتذهيرك ووميني فهم الذين ينعم عليهم سبحانه يوم القيامة برؤيته هوا لو الله سبحانه وتعالى siku ya kiyama atawaneemesha kuwa watamuona Allah subhanahu wa ta'ala wa yukrimuhum bin nadhari ilayhi atawakirimu waumini siku ya kiyama kumuona bal inna ru'yatahum lahu subhanahu hiya ajallu maqasid katika malengo yao makubwa kabisa na matamanio yao makubwa kabisa ni kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala وأعظم غاياتهم وأهدافهم ومن دعائهم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهو دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. كيفك تكدعى يا ومينهم وومب الله سبحانه وتعالى أوابي لذة يكتزام أسواك سبحانه وتعالى. أما الكفار فلا يرونه, أما مكفير هو تمون الله سبحانه وتعالى, كما في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وتوكي وحجاب. ألا إن كان حجب الكفار عن رؤية الرب العظيم نوعا من العقوبة فإن تمكين المؤمنين منها أجل هبة وأعظم عطية. وإكيوا كزويلي ومكفير كتموون الله سبحانه وتعالى نأين عذاب كتك عذاب وتكز وذبي ونازو وتواوه كتك كفار بس كمكنيش ومين كموون الله سبحانه وتعالى بلا شاك نزودي كوب وكتوك الله سبحانه وتعالى لا سيفيو كتكوها هكونا تفوتي بين يومين نما كفيري. قريني الله سبحانه وتعالى سيمكوا مكفيري أتوايكي حجاب هواتمون ملواه إكي وومين بيا هواتمون ملواه تفوتي كوابي تكوتي نساوة كتكي ديام نهي وزكاني. الله سبحانه وتعالى أميواب وومين نعمة يكمون يسو سيكو يكيان كنيومنا مكفير جهرة أي عيانا جهارا ليس بينهم وبين الله ما يحجبهم عنه. جهرة يعني وزواز هكون بين واونا الله سبحانه وتعالى كيلكنا شوازوية كتو كمانا نكمونا الله سبحانه وتعالى. كما البدر لا يخفى, البدر هو القمر ليلة الرابع عشر عندما يمتلئ نورا. بدر نموزي كتك أسيك وكمنا النه وكاتبنا قجاء إلى نور. وعندما لا يكون بيننا وبينه سحاب وكاتب أنباء حكونا كيوينغ بين يتو نهو موزي وكاتبنا بكمليك. فإن المؤمنين يرونه جميعا ولا يحتاجون إلى تضام وتزاحم لرؤيته. شأن الأشياء الدقيقة أؤمن وتمون وتي الله سبحانه ولا هو يحتاج مسنغمان كسكمان ketika kumtizama الله سبحانه وتعالى كما vilivyo vitu vidogo kiwa kitu ni kidogo ndio watu usongamana kila mmoja atakitizama الله سبحانه وتعالى وأؤمن وتي وتمون بلا مسنغمان. وكذلك لا يتضارون في رؤيته فلا يحصل لأحد ضرر في رؤيته هبطي مدارا katika kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu dhalika yuakidu anna ru'yata takunu haqiqatan wa biyusrin wa suhula. Yote haya yatilia mkazo kuwa kule kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kutakuwa kwa uhakika tena kwa usahali kabisa. Fa inna ash-shamsa wal qamara yarahuma an-nasu bi absarihim ru'yatan haqiqiyatan duna 'anatin aw mashaqqa. Ukitizama jua au mwezi kila mtu huona kwa macho yake tena huona kwa uhakika bila ya kupata tabu wala mashaka. Wa nabii sallallahu alaihi wasallam قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر. والكاف هنا للتشبيه, كما للتشبيه, ولكن ليس التشبيه هنا للرب وعليكم السلام للرب بالقمر أو الشمس تعالى الله عن ذلك, وإنما التشبيه هنا للرؤية بالرؤية. هبا تومي صلى الله عليه وسلم هكم فننشى الله سبحانه وتعالى نجوى أو مويز لا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, بل تومي صلى الله عليه وسلم أمي فننشى كلك اتزاما kama vile mkitizama hamsongamani basi pia siku ya kiyama hamtasongamana katika kutizama kwenu, na pia kama vile mwatizama kwa macho yenu pia siku ya kiyama mtatizama kwa nini? Kwa macho yenu. لأن الكاف دخلت على الرؤية وهي فعل العبد. كاف هابا منجيا كتك كلك وانا ناوني كلك تينو شناني شايد منجيا. فالتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. هابا كنا تفننش ونكلك وانا ولا سيو كلك نشونكانا ايتي تفننش ونكلك نشونكانا. Kwa hafananishwi Allah subhanahu wa ta'ala na jua na mwezi, la, bali kule kutizama jua na mwezi mtu utumia macho na hasongamani na mwenzake, hivyo hivyo siku ya kiyama watatumia macho yao kumuona Allah subhanahu wa ta'ala na wala hawatasongamana katika hilo. Ay kama anna ru'yat al-qamar takunu linnasi haqiqatan ayanan bi absarihim فكذلك رؤية الله تكون حقيقة عيانا بأبصاره. نهين كما للفيليزا كما يعني الكاف للتشبيه وما زائد أي كالبدر كما فانوا مويزي ونبتمية. وربك أوضح القمر مخلوق من مخلوقات الله ومع ذلك يراه الناس ليلة البدر عيانا بيانا بدون ضيم وضرر ونحو ذلك. تزاما موزن كيومب كتك فيومب بي الله سبحانه وتعالى نبموجة نهاية كتك وسيك أنباو لموزي وتمية وتهوون وازي لموزي بلا يمسنغ مانو bila ya kudhuriana katika kutizama wala pia hadhuriki katika kutizama ule mwezi. Fa kaifa bir rabbil khaliq ta'ala, vipi Allah subhanahu wa ta'ala mula mlezi aliyeumba. Fa innahu awdahu min kulli shay, yuko wazi zaidi ya kitu chochote kile. Sayarahu almu'minuna bi absarihim ayanan ala alhaqiqa, waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao wazi wazi kwa uhakika. Qawluhu wa rabbuka ay ayuha al-mukhatabu bihadha an-nadhm, wewe unayezungumziwa na mashairi haya waambiwa, wa rabbuka wa huwa rabbul khalaiqi ajma'in, ni mola mlezi wa viumbe wote. Rabbahum bi ni'amihi, la rabba lahum siwah wa la khaliq lahum ghayra, yeye ndiye aliyewalea viumbe wake wote kwa neema zake, hamna mola mlezi pasi na yeye wala hamna aliyewaumba pasi na yeye. Warububiyatuhu subhanahu wa ta'ala li khalqihi nawani ammatun wa khassa, na Allah subhanahu wa ta'ala ule ulezi wake juu ya waja wake huko kwa namna mbili, kuna amma ulioenea wa khasa ambao ni khasa kwa watu fulani peke yao. Fa amma al-amma, tukizungumzia ule ulezi wake ulioenea bil khalqi wal rizqi wal in'ami was siha, kuumba kutoa riziki kuneemesha kuwapa watu siha, wa nahwi dhalika min al-umur allati hiya 'ammatun fil mu'mini wal kafir wal barri wal fajir, na mengineyo katika mambo ambayo huingia ndani yake waumini makafiri wema waovu. Hii ni amma, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliwaumba. Walladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliwaumba wote. Hii ni ar-rububiyya al-amma. Wa amma al-khassa fahiya at-tarbiyatu 'ala al-iman wal-hidayati lit-ta'ati والتوفيق للعبادة وهذه مختصة بالمؤمنين. خاصة ني لتربية يكواليا كتك إيمان نهداية كوكوانغوزا كتك طاعة نكم فتوفيق مجواك كتك فني عبادة. هذه زين خاصة قوميني بكيار. قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا البيت ذكره الناظم بعد إثبات الرؤية لله. تزام أبته أموتاج الناظم رحمة الله تعالى عليه بعد يكثبتش كون كانك الله سبحانه وتعالى سكو قيامة ليبين به أن إثباتها حقيقة لا يستلزم تشبيه الله بالمولود أو بالوالد. نهابا نئلي أتبينشي كوا كثبتيش جنبو كما يلكو حقيقة هاي لازم كمفننش الله سبحانه وتعالى نكيل كلي تزاليوا أو كلي تزال ولا يستلزم التشبيه wala hailazimu kuwa eti tukithibitisha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa tumefananisha. Lianna ahla sunnati yuthbituna sifati ala wajhin yaliku billahi ta'ala. Sabu ahla sunna uthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna inavyolingana na Allah subhanahu wa ta'ala na ukamilifu wake. والإضافة تقتضي التخصيص، وهذه القاعدة ذكرناها في دروس مضت. لتاجه هي قاعدة، والإضافة تقتضي التخصيص. صفة إكناسيشوا، إكيدفيشوا، وتشوتشو تكيله. بمعنى إلى صفة نيكيل كيتو بكياكي، ولا سيكيت تشوتشو تكيله. فالصفة التي تضاف إلى الله ليست كالصفة التي تضاف إلى المخلوق. صفة إن ويجمزك الله سبحانه وتعالى سساوى نصفة إن ويجمزك وكيوم بكريشنا وبنغوف. فعندما تضاف الصفة إلى الله فإنها تليق بكمال الله، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تليق بضعفه ونقصه. صفة كنسبيشك الله سبحانه وتعالى bila shaka italingana na ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa ikiegemezwa kwa kiumbe basi italingana na yule kiumbe na udhaifu aliyokuwa nao. Hebu tuchukulie mfano, tuseme chungu alibeba mdudu chungwa, sio huko kwetu umeita tungu, sio tungu. Haya, chungu, ile mdudu chungu ile amebeba chakula chake, tumia nguvu zake akabeba chakula chake, sawa. Kisha useme nyama ndovu alitumia nguvu zake akakata mti kwa ile pua yake ndefu, kata mti. Tukisema nguvu za chungu na nguvu za ndovu ziko sawa, sasa mbona sema ziko sawa na zote nguvu? Si zote ni nguvu? Kwa nini haziko sawa? Kwa sababu itategemea zimenasibishwa na nani. Ukisema nguvu za chungu, katika akili ya mtu itakuja kuwa maadamu ni mdudu chungu, basi nguvu zake zitakuwa kulingana na udogo wa hajmi yake, ile mwili wake mdogo, basi nguvu zake zitakuwa kidogo. Na ukisema nguvu za ndovu, itakuwa zile nguvu ushatasawar kuwa ikiwa mnyama ni ndovu, bila shaka nguvu zake zitakuwa ni kubwa zaidi kulingana na vile yalivyo. Sio mnifahamu? Hadha baina al-makhluqat. Hii ni baina ya viumbe. Kaif al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Bila shaka zile sifa zitalingana na ukamilifu wake subhanahu wa ta'ala. Nafikiri ilikuwa hivi. Ndio. Al-idhafa taqtadhi madha? At-takhsis. Wa min huna yu'lamu أن مقالة التعطيل أساسها التمثيل. هي اتكادي يهاو ونوكنوش صفة زي الله سبحانه وتعالى إمتو كمانا تمثيل منزو ومفننش. فالمعطل بلغ درجة التعطيل لما مثل هو يمكن شاجي وصفة أمفكية كتك دراجة يكوكنوش أليبو فننشا. فلم يفهم من الصفة التي أضيفت إلى الله إلا عين الصفة التي يعلمها من المخلوق. كيفو هاكو فهامو إلي صفة أنو نسبشي والله سبحانه وتعالى إسبقوا إلي صفة أنو يفهامو إلي ينجينا كما إلو يكيومبه ليومانا أكاكنوشا. فمفانو الله سبحانه وتعالى أنا مكونو نيرتقو يخزمز بإذن الله تعالى كتك دروس تكزكو. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أهل السنة والجماعة وكثبتي شيء ينبو بلا يكفرنيش. Hawa wakasema, ikiwa kiumbe ana mkono, tukimthibitishia Allah mkono, itakuwa tumemfananisha na kiumbe. Kwa hivyo tufanyeje? Tukanushe. Kabla ya kukanusha, mwanzo amefanya nini? Amefananisha. Yeye ni mumathil kabla hajakuwa muattil. Yuko baina madhehebu mbovu kabisa. Mwanzo afananishe, kisha ndio akanushe, sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu muattil sa'irun tahta hadha alwahm alfasid. Kila muattil atembea katika wahmu mbovu kama hii, fikra mbovu kama hii. Kama qala ahadu haula'i yasifu almutakallimin. Tizama, hadha mutakallim yasifu almutakallimin mithlahu. Yaqul أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم. ni watu wafuata na waenda chini ya wahu, chini ya fikra kama hizi, wakidhania haki kuna wao, kumbe haki iko nyuma yao, ama haki iko mbali na wao. هذا ذكره الذهبي عن أبي حيان التوحيدي. أبي حيان التوحيد ni katika متكلمين. ثم قال وأنت حامل لوائهم. الذهبي akamwambia, na wewe ndio umebeba bendera yao, wewe unayewazungumza hivi na wewe umeshika bendera yao. وأنت حامل لوائهم, na wewe umebeba bendera yao. يقولون لو أثبتنا الرؤية لله حقيقة لأثبتنا له الجسمية ولشبهناه بالمخلوق الحادث. وسمى لو كما تثبتيشا kule kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika, itakuwa tumethibitisha kuwa Allah ana kiwiliwili, na tutakuwa tumemfananisha na kiumbe ambacho kilikuwa hakipo kisha kikakuwepo. Li anna ru'yata la taqa'u illa ala dhi jismin. Nasema kwa sababu kule kuona, huwezi kuona isipokuwa kilichokuwa na mwili ndio utakiona. Wa hadha qiyasun fasid. Hii ni qiyas fasid. حيث قاص الله بالمخلوق وممكسي الله سبحانه وتعالى من ذيومه. ولهذا قال السلف لا يقاس بخلقه. الله سبحانه وتعالى هكسينا في ذيومه. فالناظم جاء بهذا البيت ليزيل التوهم الذي قد يأتي. وهذا التوهم جاء به الجهمية. الناظم أن يتاجه بيتي إلي كوندوا توهم na fikra kama hii sije kamjilia mtu, na hii waham imemjilia au imewajilia Jahmiya. Wa amma qablahum fala, wa qablahum fala waham, wale walikuwa kabla yao walikuwa hawana waham kama hizi. Fala waham fa inna sahabata lam yakhtur bi balihim shay'un min dhalika. Ma sahaba walisikia haya maneno wala jambo hilo walikuja kwenye akili yao hata siku moja. Ay ma'a annahu yura yawm al-qiyamati haqiqatan bil absar laysa bi mawludin wa laysa bi walidin. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala huonekana kwa hakika siku ya kiyama, lakini yeye hakuzaliwa, si kilichozaliwa wala sio kilichozaa. أي لم يتفرع عن غيره ولم يتفرع عنه غيره. yeye mwenyewe hakutokamana na chochote kile wala hakuna chochote kinachotokamana na yeye. لم يلد ولم يولد. وهذا ماخوذ من قول تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وهي مشكوليه katika aya hii. وليس له شبه, أي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هنا مفنواك. والشبه هو المثيل والنظير. مفانو كلكنا تفننا ناي. الله لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير, لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله سبحانه وتعالى هنا مفنواك تشوتكيل سكتك مجناياك ولا صفاتك ولا فيتنوفياك سبحانه وتعالى. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى هل تعلم له سميا. وقال ولم يكن له كفوا أحد. وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آية زوتي zakanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amefanana na yoyote, zakanusha na kukataa kabisa jambo kama hilo. ويؤخذ من هذا أن إثبات الصفات لا يقتضي التمثيل. نهابا تشكوكوا كثبتيشا صفة كتك صفة ذاك الله سبحانه وتعالى هين معانا ولا هيبب معانا يكفلنيشا. فإن التمثيل أمر آخر غير إثبات الصفات. كفلنيشا نكتو كنجيني نكثبتيشا صفة نكتو كنجيني. يقول الإمام أحمد رحمه الله المشبه الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي. وين ديو مشبه أنا يسمى مكونو كما مكونو وانو مسكيزي كما مسكيزي يانو. والله يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. أنا مفنواك تشوت لكن نموينجي وكسكي يموينجي وكونا. فالذي يثبت الصفات لله على الوجه الذي يليق به ليس بمشبه. يلي أن يثبتيش صفة ونمنا إن فلنغانا نا الله سبحانه وتعالى هو يهدي فننشا. وإنما المشبه الذي يشبه صفات الله بصفات خلقه. مشبه يلي أن يفننش صفة ذاك الله سبحانه وتعالى نصفة زفيون بواكي. وأهل السنة مطبقون على ذم هؤلاء المشبه وإجماع أهل السنة هو سمانغا نكوة تجيكو بايا والي ونوفنانيشا صفة الله سبحانه وتعالى نصفة زبيون بواكي. وأن مقالتهم مقالة كفر وضلال. مقالة ياو نيتكاد زاو نيتكاد زا كفر وضلال نو بطوف. Hii ndio itikadi ya sunna kuwa waitakidi anayemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake na sifa za viumbe huyu ameingia katika kufur na upotofu. Walmuatilatu yarmuna ahla sunnati bitashbih. Muatila wakanushaji wa sifa hawa huwatupia tuhuma ahla sunna kuwa ni wafananishaji. Imma liannahum lam yafhamu maqalatahum. Na hii ni imma wao hawajaelewa itikadi ya ahli sunna au annahum ashabu aghrad sayyi'a wa qasd fasid. Au ni watu wana malengo na nia mbovu kutaka kuwafukuza watu dhidi ya kuwasikiza na kuwafuata itikadi yao ahli sunna wal jamaa iliyojengewa Qur'ani na sunna. Na hili la pili ndio zaidi, hili la pili ndio talikuta ni zaidi. Ahlul bid'a ajua wazi kuwa huyu haitakidi hivyo, lakini atamnasibishia hili jambo ili watu wamuone ni mbaya wakae mbali na yeye. Sikusha muona mtu akwambia Muhammad ibn Abdul Wahhab aliua watu, alinyoa watu vipara, yule yule alikuwa mwivi yule. Allahu mustaf, basi mjambazi hatushakubali. Yaani ukisikia jikhurafi nazungumza mno kama nasema mjambazi. Yaani njitu lilikuwa linjificha kwenye milima milima kule, watu wakizuka na msafara huwavamia, akawanyua vipara, sijui akafanya nini, sijui eh. Na iwajua wazi anayezungumza maneno kuwa yeye muongo. Yeye iwajua ni muongo. Bas. Singizia tu. Aribia jina tu hilo. Kisha na nyinyi ndio muendelee kuendelea. Lakini innama yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah. Si sifa ya muislam kuzua uongo. Innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi alkadhib la yuflihun. Ufaulu man kwa kumzulia mtu uongo, kwa sababu ile siku atakapojua ule ukweli atakuona wewe ni muongo katika kila unachokisema, muongo mkubwa. Na hizbiyun pia mfumo wao ni huu huu, sababu wote ni mubtadi'a, ingawa bid'a za tofautiana. Hizbiyun ukiwasikia wakizungumza salafiyin salala, utasema hao vijana wanavyoviita vijana, yani hii ni njia inayofuatwa na vijana, haina wanaovioni hawa vijana. Hawa vijana kumbe anazungumza vijana ni Sheikh Al-Fauzan, الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل الوادعي، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، نوينجينيو كتك ونوفيوني ويتو وكبوة. لكن هوا تسمكوا منهج السلف إنا ونوفيوني هوا لا فتزغمزا كنا فيجانا كنا باذي فيجانا. طيب أبو هاشم مانا فيها كتك باذي فيجانا مفانو سمو مفانو كما أباكويتو يوم سمتمزي ما يريد ويانا يزغمزا كنا باذي فيجانا يويزا كوزالي واسوا sema baadhi ya vijana na mtu ni kama mzazi wako galili al-adab mchache wa adabu. Lakini haya wao huyasema kwa sababu gani? Ili waharibu jina la salafiyin kwa awam, wapate kupata kasbi al-awam, kusanya awam pamoja na wao. Na hii ni makosa, kwa yuwajua yeye kila anachokisema nini ni uongo. Na hivi ndivyo ilivyo ahlul bid'a kusema wale wamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. Subhanallah, njoo utuulize twafananisha, kisha usikie jawabu la qala Allah qala rasul. Lakini hapo pia washawekwa tayari, usijaribu kuzungumza nao wale watakwambia qala Allah wa qala rasulu. Mashaallah, yani haya uljaw خلاص manake akija kwako moja kwa moja utaambia qala Allah ta'ala, nimeambiwa mimi nitaambiwa qala Allah wa qala rasul. طيب انت تبغى قال من ها هو تك قال من ikiwa utaki qala Allah wa qala rasul. والله المستعان. تعالى اي عن الشبيه والنظير امتكسيك الله سبحانه وتعالى kutokana na kuwa na mfano wake. أي ارتفع قدره وجل شأنه وتعاظم أن يكون له شبيه أو نظير. أما تكسيك الله سبحانه وتعالى شيوشاك عظيم زيد كلك كونا مفانواك فهو ينزه الله عن ذلك. هبا الناظم أم تكاس الله سبحانه وتعالى كما نهيله. والتعالي من العلو وهو الرفع وجوه وهو ثابت لله ذاتا وقدرا وقهرا. الله يكو جيو kwa dhati yake, kwa cheo chake, na kwa nguvu zake yuko juu, hakuna anayemfikia subhanahu wa ta'ala. المسبح اي المنزه لان التسبيح في اللغه التنزيه وهذا التسبيح عباده مقربه لله. المسبح اي المنزه ليتكسيك na tasbih katika lugha ni kutakasisha, ni kutakasa, tanzih. Na hii tasbih ni ibada anaojikaribisha mja nayo na Allah subhanahu wa ta'ala. Warada al-amru biha fi mawatin kathira, mekuja sehemu nyingi katika kuamrishwa kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala, fasabih bismi rabbika al-azim. Bal jaa at-targhib wal-hath 'ala al-ikthar min at-tasbih fi al-awqat al-mukhtalifa ورتب على القيام به الأجور العظيمة والثواب الجزيل. بالي مكوية ترغيب مهميزو يكو كثيريشكم سبح الله سبحانه وتعالى كتك نكات بالي بالي نيكتاج وطيولي علي اسماميش جنبويل أجر عظيم أجر كبوا بري الله سبحانه وتعالى نماليب مكبوا. وفي الحديث من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كما لبثبوته كتك حديث من يقسم سبحان الله بحمد مرة 100 هو أتسمهيوا أسبوهي كتك أذكار الصباح أتسمهيوا ما ذنبياك حتى يكيو نمفان وقوف لبهاري. وهو كلام حبيب إلى الرحمن كما في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فيبني كلمة إن أبندز منهم بلي الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتسبيح الله يكون عما لا يليق به كم تكاسى الله سبحانه وتعالى هو نكتكمانا نذيل أبابي هذي لنغاني نيه. Kwa hivyo kamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kila sifa ambayo hailingani naye. Wa amma al-mu'attila فيفهمون من التسبيح تنزيه الله عن الصفات وكنشاجي وصفة ووفهم ما أنا تسبيح النيني قاو نكمون دوا لي الله سبحانه وتعالى صفة زوت نكم بكوني صفة زوت. ولذا يقولون سبحان الله المنزه عن الصفات أمتكسيك الله ambaye ametakasika kutokana na kuwa na sifa, bimaana hana sifa yoyote, hana sifa yoyote. Qala ahadu ahli al-ilm fanzuru ila tasbih al-jahmiyyah kayfa adda bihim ila ta'til, tizama tasbih ya jahmiya, kutakasa kwao jahmiya vipi kumwapeleka wao mpaka kukanusha sifa zake. Fahadha at-tasbih adda bihim ila hadha az-zayghi wad-dalal, تسبيح هي يا جهمية إمي وبلكي واو كتك وبطوف بلكي واو كتك كبين لنك وبطوف. ولا يجوز لمسلم أن يسبح الله عما جاءت به المرسلون, نها يجوز كمؤمن كم تكاسى الله سبحانه وتعالى كتك من أنا مامبو أما يميتوم ينيوي ومكو جنايو كم سفنايو الله سبحانه وتعالى. وإنما يجب تسبيح الله عما جاء به أعداء الرسل المخالفون لهم, kile kinachopasa ni kuwa atakaswe Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kile walichomnasibishia nacho maadui zake na maadui wa mitume wake. Walidha kala ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna ay a'da' ar-rusul, kutokamana na wanasifa wanazompa hawa maadui wa mitume Allah ametakasika nazo. Wasalamun ala al-mursalin, na amani juu ya mitume kwa sababu wamempa sifa ambazo zalingana na yeye. Nazaha nafsahu amma yasifuhu bihi a'da'u ar-rusul, Allah akajitakasa nafsi yake kutokamana na kile wanachomsifia nacho maadui wa mitume. Li'annahu yatadhammanu at-tashbih wa at-ta'til, sababu ndani yake mna kufananisha na kukanusha sifa zake. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب, ناك وتكي أمان متومة وسباب يكسلميك لو يسيما يو يا الله سبحانه وتعالى كتكمانا ندساري نعيب عين يوتي. ومن أسماء الله القدوس والسلام, كتك مجينا ياكي الله سبحانه وتعالى القدوس السلام, وهما من أسماء التنزيه, ناني كتك مجينا يكم تكاسى الله سبحانه وتعالى. فينزه الله عن أن يوصف بصفات نقص أو أن يوصف بالنقص, الله سبحانه وتعالى تكاسى كتكمانا نكسفيك نصيف زوقنغوف أو كسفي ونصيف زوقنغوف. وينزه سبحانه عن أن يشبه أحدا من خلقه أو يشبهه أحد من خلقه, نهو تكاسو الله سبحانه وتعالى كتوكمانا نكفرانا يوتي كتكفيون بواكي أو كيون بيشاكي جوتي كفرانا يي, الله متكاسو كتوكمانا. وينزه سبحانه عن أن يوصف بما لا يليق به, بي الله تكاسو كتوكمانا نشوتي كيلي أمباتو أمسفي ونهكيلينغاني نيي. أما أوصافه سبحانه اللائقة بجلاله وكماله فليس من التسبيح في شيء نفيها وتعطيلها, أما زل سفزاك أمبازو زلنغانا وكمل فواك وتكفواك بس سيو كتك كتكاسا اتمت كنوش سفزيل أمبازو الله سبحانه وتعالى منيوي أمزك بالنا كجسفناز هيس تسبيح. وقال وقد ينكر الجهمية قد عندما تدخل على المضارع فإن لها أحوالا بحسب السياق, نعين موضوع كتك علم ينحو هي قد إكيج كتك في المضارع إن أحوال تفوت كدنا ننمنا ينفقوجا, أحيانا تكون للتقليل وأحيانا للتكثير وكتمجين هو جاكماني شكيتو نكيشاتش كما كنفان وسيما قد يجود البخيل, قد يجود البخيل وين لا بخيل سيكو موجا كفنيو كريم, هذا للتقليل وللتكثير, تقليل لأن البخيل معروف بحسب السياق, كذلك أحيانا للتكثير. إذا قلنا قد يجود الكريم للتقليل أو للتكثير, للتكثير لأن الكريم هكذا على حسب ماذا السياق كنين غانا تكفكوجا كتك السياق. وأحيانا للتحقيق والتأكيد نو كتم جينة kuwa lile jambo ni kwa uhakika au kupitilia mkazo. Wa huna almuradu at-tahqiq wa at-ta'kid, fayaqulu haqiqatan ma qalat al-jahmiyya inkaru ayatullahi subhanahu wa ta'ala. Kwa uhakika itikadi ya jahmiyya ni kukanusha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha yaqulu al-imamu Ahmad rahimahullah, man yunkiru ru'yata fahuwa jahmiyun, mwenye kukanusha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala huyu ni jahmi. Waljahmi ay almutaathir biljahm bin Safwan shaykh at-tariqa ustadh alqawm, yeye ndo shaykh at-tariqa ustadh alqawm alablah alahmaq elimu hana Samarqandi. Huyu bwana pia katika elimu ni mchache wa elimu, sijui watu ufikiria vipi mpaka wakawafuata mtu kama hapo. Ni mtu hata afahamiki kabisa, haieleweki. Ukisoma tarehe yake ya ajabu, na hapa tuliwahi kueleza, nafikiri wakati twa sherehesha raiyat Zanjani, tukamueleza ni nani Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan wakati mwingine akikaa, amekaa siku 40, siku tulisoma siku 40 hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Amepewa shubha na wale wanaosema kuwa Allah hayupo. Akaambiwa Jahm bin Safwan, wewe muamini Allah? Wamuona? Simuoni. Wamsikia? Simsikii. Wamhisi kwa kumshika? Simhisi. Wamuonja? Simuoni. Sasa hisia zote hizi umuone Allah vipi? Huko akakaa siku 40 ajui kama Allah yupo ama hayupo. Mjinga huyu huyu Jahm bin Safwan haswali, afanye ibada yote, kisha ndio baadaye akaja akapata kumbe yuko kumbe yuko, kisha ndio akarejea kwenye sio si akili tu. Ndio mmoja katika salafa akamwambia yule aliyemuuliza swali kama hili, wewe una akili? Asema waiona akili yako? Sioni. Waisikia? Sisikii. Waionja? Sioni. Waishika? Sisikii. Basi wewe mwenda wazima, una akili wewe? Mi najuaje kama huko mna hewa humo ndani ama mna akili? Kwani naiona? Nani aona bongo la mwenzake? Hakuna naiona, sio? Wewe wajuaje lako una uji humo ndani ama mna bongo? Nani ajuaje? Sio? Yaweza kuwa hapa ndani kuna mchuzi, sio? Wajuaje? Mbona waamini una ubongo hapa juu na huuoni wewe? Maneno kama haya tu sahadi tu ya kumfanya mtu aondoke njiani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji dalili hizo unazozizungumza wewe za kijinga ili kuonyesha kuwa yupo. Kuwepo kwako wewe tayari ni alama kuwa yupo aliyekuumba. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Sahadi tu. Jamaa mjinga huyu Sheikh at-Tariq ustadh al-qawm kaingia katika mtu, lakini ana wafuasi. Unasikia, man qala kadha fa huwa jahmiyun, yani amfuata huyu mjinga. Wallahu musta'an. Hadha ay ru'yat Allah, yani kule kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Yunkiru al-jahmiyyu hadha ay ru'yat Allah, yunkiru ru'yat Allah. Wa lamma dhakara maqalat al-jahmi bada'a bir-radd 'alayhim fa qala wa 'indana. Alipotaja itikadi ya Jahmi, hapo hapo akaanza kumrudi sema wa 'indana ay nahnu ma'ashir ahli sunnati wal jamaa, sisi ahli sunnati wal jamaa tuna nini? Bimisdaqi ma qulnahu ay bitasdiqi alladhi qulnahu wa huwa ithbatuna liruya, katika kusadikisha yale tuliyoyasema, nao ni kuthibitisha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithun musarrihun ay laysa bitakharrusat wal ara, si mambo ya kubobokwa tu na rai tu ya mtu, bal bin nusus min alkitabi was sunna, tuna dalili katika Qur'ani na sunna. Musarrihu ay sarihu ad-dalala ala ithbati ar-ru'ya, dalili yake iko wazi katika kuthibitisha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi nusratin ukhra hadithun musahhahu ay sahihun thabitun 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika nusra nyingine imekuja musahhahu badala ya musarrifu, kuja musahhahu bimaana hadith sahih iliyothubutu kwa mtume za sallam. Walmaanayani yakmulu au yukmilu ahaduhuma al-akhar, maana zote mbili moja yakamilisha nyingine. Fal hadithu fi ru'yati musahhahun min qibali al-a'imma bal huwa mutawatirun nassa ala dhalika ghayru wahidin min ahli al-'ilm. Hadithi hii ya kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni hadith sahih, wamesahihisha wanaovioni vigogo wa hadithi, na ni hadith mutawatir kama walivyotaja wengi katika wanaovyoona. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa hadha al-hadith min asahhi al-ahadith ala wajhi al-ardi al-mutalaqqatu bil-qabul. Hi hadith ni katika hadith sahihi zaidi kwenye hii ardhi ambayo wanaovyoona wameipokea na kuikubali. Al-mujma'u 'alayha 'inda al-ulama' bil-hadith wa sa'ir ahli-sunnah, kwa ijma' wameikubali hii hadithi wanaovyoona wa hadith na wengine katika ahli sunna. Wa musarrih bi ithbat ar-ru'ya lillah subhanahu falam yabqa limubtir muta'allaq. Kwa hivyo hadithi iko wazi katika kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu wa batil hana tena mashiko, hana pa kwenda. Rawahu Jarir, ni Jarir ibn Abdullah al-Bajali. رواه جرير عن مقال محمد أي رواه الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. حديثه أميبوكيا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتكما ننتوم صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. ما حديثه كتك بخاري ومسلم وفنجنيف كتك كتابه في السنة. روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. سمع تلقوا تمكاه pamoja na mtume za sallam usiku, mtume za sallam akatizama mwezi katika usiku ambao mwezi ulikuwa umekamilika. فقال كسيما أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. Hakika nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyoona sasa hivi mnavyotizama huu mwezi, lailatul badr, katika usiku wa mwezi ukamilika. La tudhammuna fi ru'yatihi, hamsongamani katika kutizama. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, yani al-fajr wal 'asr. Msishindwe kuswali swala hizo mbili, kabla ya kutoka kwa jua na kabla ya kutua kwa jua. هذا ما أشار إليه الناظم هنا قدر بسيما حديث يا جرير أكسوديا هي حديث. وحديث الرؤية حديث متواتر, حديث الرؤية حديث متواتر. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة, وين جئت كما صحابة بفكيه حديث وقمت من صلى الله عليه وسلم, منهم أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم. Na wengineo katika masahaba walipokea hii hadithi. Walwajibu alwuqufu inda alhadithi thabita an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sawa'un minha almutawatir au alahad. Wajib ni kuwa muislamu akiona hadithi imethubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam aifuate, iwe ni mutawatir iwe ni ahad, ni wajib kuifuata. لكن أهل التعطيل لا يقيمون لها وزنا ولا يرفعون لها رأسا بل يشمئزون من ذكرها ويتكلفون في دفعها وردها. أهل التعطيل وتوكنوش صفها هوزيوني وزيتواك حديث إيزي زمتومي صلى الله عليه وسلم بالي هتشفك ونروه وكزيتاجيا نوانفاني تكليف يكوبيت مفاكا كتك كزيزويا نكوتوتاكا كزيفهام حديث إيزي. وبعد أن رد الناظم على الجهمية قال بعد ورود جهمية مشاير يا كسيمة فقل أي يا صاحب السنة سيمة أي أنتو السنة مثل ما قد قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل ما يقوله الجهمية المعطلة النفات. سيمة كما لبسمناني أنتم صلى الله عليه وسلم سيو كما جهمية ونوكنوش صفة في ذاك أي في الرؤية كتك نيني كتك مسألة كونكانك والله سبحانه وتعالى أو في صفات الله عموما au katika sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala, sema kama alivyosema nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakaanna an-nadhimu huna yu'ti manhajan daqiqan huwa sabilu an-najah. Hapa ni kama nadhim, an-nadhim ameweka manhaj, manhaj ambao ndio njia ya kuokoka. An yaqula sunni fi sifati llahi kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, iwe mtu wa sunna salafi akasema katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. وهذا معنى ما قاله الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه. إمام أحمد سيستم صف الله سبحانه وتعالى وصف أليزوجي لزناز ونفسيات وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم نكوصف أليزوجي ناز ومتميوك صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث هاتو سنجيم بيلي القرآن الحديث wala hatuipite Qur'an na hadithi. Tanjahu ay bidhalika yakunu najahuka, kwa kufanya hivyo ndio kutapatikana kufaulu kwako. Wan najahu huwa adh-dhafru wa nail al-maqsud, najah ni mtu kufaulu kupata malengo yake. Wa huwa huna adh-dhafru bi fadlillah wa tahqiq al-mu'taqad al-haq wal fawz bi sa'adati ad-dunya wal akhirah. Na hapa kinachokusudiwa ni mtu kujishindia fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala na kupata itikadi ya haki na kufaulu, au na kujishindia kwa kufaulu duniani na kesho akhira. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.